متوضئ حك يده او رجله وسهى حتى خرج الدم، فهل يفسد الوضوء؟ لا يضر، هذه مسائل طيبه. اذا حك رجله او كذا او ضربه او شيء في اصبعه او في رجله خرج الدم لا ينقض الوضوء، انما الخلاف الوضوء في الدم الكثير اذا وقع هل ينقض ما يقضى. اما شيء يسير وعافي يسير جرح يسير في رجله في يده هذا ليس في خلاف انه لا ينقض الوضوء ولا يضر. نعم.